ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فالمجموع 14 امرأة يحرم على الرجل أن يتزوج بهن، يحرم على الرجل أن يقترن أو يتزوج بهن. ولذلك التحريم عندنا على نوعين بالاعتبار العام: تحريم أبدي وهو وجود وصف في هذه المرأة يبقى إلى الأبد، هذا الوصف يحرم اقتران الرجل بهذه المرأة. ولذلك نجد مثلا من حيث النسب إما أن يكون السبب الوالدية، وإما أن يكون السبب بمعنى أن يكون لك عليها ولادة أو لها عليك ولادة، وإما أن يكون من الحواشي مثل الإخوة والأخوات وبناتهن. أما المحرمات إلى أبد، عفوا إلى أمد، فهو وجود وصف متى ما إنزال عاد الأمر إلى الحل، عاد الأمر إلى الحل، مثل قول الله جل وعلا: وأن تجمعوا بين الأختين، فإذا طلق إحداهما أو ماتت عنه حلت له الأخرى، حلت له الأخرى. وهذه مسألة من أهم المسائل التي يجب على طالب العلم أن يتنبه لها، وهي في واقع الأمر على ضربين: مسائل يعني ظاهرة من حيث التحريم، ولكن هناك مسائل دقيقة هي محل خلاف بين أهل العلم، وسيأتي بيانها وتفصيلها بإذن الله جل وعلا. يقول رحمه الله تعالى: باب المحرمات من النكاح. قال: تحرم أبدا، هذا هو النوع الأول من المحرمات على التأبيد. قال: الأم وكل جدة وإن علت. إذن أول المحرمات في النكاح من النساء من هي؟ الأم. والأم محرمة بالنص والإجماع، وقد بدأ بها لأن الله جل وعلا بدأ بها بقوله: حرمت عليكم أمهاتكم، ولذلك هي أغلظ المحرمات. فالأم وإن علت محرمة على الرجل على ابنها، فيحرم نكاح الأمهات، الأم وإن علت من الجدات. والجدات سواء كن من جهة الأم أو من جهة الأب، فإنهن يحرمن على الولد. فكل أنثى اتصل سبب بك من حيث الوالدية فهي محرمة عليك. فالأم والجدة، الجدة من جهة الأم والجدة من جهة الأب، هذه كلها من المحرمات. تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت. قال: والبنت وبنت الابن وبنتاهما، وهذا على ترتيب القرآن: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. فالبنت محرمة بنص القرآن وبالإجماع، الإجماع اليقيني على أن البنت محرمة، وبنت الابن أيضا محرمة. فالبنت وبنت الابن وبنتاهما فهما من المحرمات على الأب تحريما أبديا لوجود وصف لا يمكن أن يتخلف، وهي أن هذه البنت تتصل بأبيها بسبب وهو النسب. ولذلك بنت الابن وبنت البنت وبنتاهما وبنت البنت من المحرمات على التأبيد على الأب. قال رحمه الله تعالى: من حلال وحرام وإن سفلت. يعني بنت الابن محرمة، وبنتها وبنت بنتها وهكذا، وكذلك بنت الابن محرمة، بنت البنت وبنت الابن كلهن محرمات على الأب، محرمات على الأب، سواء كن من حلال أم من حرام. من حلال معروف، والمقصود به أن تكون من نكاح صحيح، ابنته من النسب من نكاح صحيح. أما من حرام فالمقصود به من زنا، فالمقصود به من زنا، بمعنى أن بنته من الزنا محرمة عليه، وهذا المذهب وهو قول جماهير أهل العلم، وهذا المذهب وهو قول جماهير أهل العلم. يستدلون لذلك بجملة من الأدلة على أن الرجل يحرم عليه أن ينكح بنته من الزنا، أن ينكح ابنته من الزنا. من ذلك أن الله جل وعلا حرم البنت من الرضاع بلبن هذا الرجل، فمن مائه أولى، أليس كذلك؟ بلى، من مائه أولى. فإذا كانت البنت محرمة على البنت من الرضاعة محرمة على أبيها من الرضاع بسبب هذا اللبن الذي سقته زوجته أو أرضعته زوجته لهذه البنت، فكونها تخلق من مائه أولى. الأمر الثاني ما جاء في مسلم من قصة جريج العابد، تعرفون قصة جريج الذي اتهم بالزنا بالبغي، القصة طويلة معروفة. قال فأتي بقال أين الغلام، فجيء به فطعن في خاصرته بأصبعه، قال من أبوك، قال فلان الراعي. فدل هذا على أن الولد من الزنا ينسب أو يقال بأن هذا أبيه، يقال بأن هذا أبيه، يعني وإن كان لا ينسب إليه باعتبار آخر إلا أنه يقال هذا أبيه، فسماه أبا، فسماه أبا لأنه ثمرة لقاء محرم. الأمر الآخر فيما يتعلق بمسألة حرمة الرجل، ما يتعلق حرمة زواج الرجل من ابنته من الزنا، ما يتعلق بالاحتياط للفروج، وهي قاعدة عظيمة في الشريعة، قاعدة عظيمة في الشريعة. ذهب الشافعي رحمة الله عليه وجمع من أهل العلم إلى أنه يجوز للرجل أن ينكح ابنته من الزنا، قالوا يجوز له أن ينكح ابنته من الزنا. استدل على ذلك بجملة من الأمور، منها أولا عدم نسبة هذه البنت إليه، قالوا لا يجوز أن تنسب إليه لأنها لم تولد على فراش صحيح. الأمر الثاني قالوا إذا نظرنا إلى جملة الأحكام الشرعية بينهما نجد بأنه أجنبي عنها وليس أبا لها، فقالوا مثلا لا يجب عليه أن ينفق عليها، أليس كذلك؟ هذا موجود سيأتي في النفقات، قالوا لا يجب أن ينفق عليه، ولو قتلها فإنه يقتص منه، يقتص لها منه، تعرفون بأنه لا يقاد والد بولده. وكذلك لو قذفها قالوا يحد، لو قذفها قالوا يحد، وإذا مات لا ترثه، وإذا ماتت لا يرثها. فقالوا هذه الأحكام بمجموعها تدل على أنه أجنبي عنها، قالوا بأنه أجنبي عنها. ولذلك يذهب الشافعي رحمة الله عليه إلى جواز نكاح الرجل من ابنته من الزنا. الصواب هو قول جماهير أهل العلم، الصواب هو قول جماهير أهل العلم أنه لا يجوز للرجل أن ينكح ابنته من الزنا لأنها خلقت من مائه، خلقت من مائه، والشريعة قاعدتها حماية الأعراض وصيانتها. إذن تحرم عليه كل بنت، سواء كانت بنت له، سواء كانت من حلال أم من حرام، سواء كانت من حلال أم من حرام. قال وكل أخت وابنتها وبنت ابنتها، أي تحرم عليه على التأبيد كل بنت، عفوا كل أخت. الأخت من الجهات الثلاث، الأخت من الجهات الثلاث. ما معنى الجهات الثلاث؟ ها؟ الشقائق، ومن الأب ومن الأم. فيحرم على الرجل أن يتزوج أخته الشقيقة، وكذلك أخته من الأب، كذلك أخته من الأم، لقول الله جل وعلا وأخواتكم. فالأخت من الجهات الثلاث محرمة على الرجل، وكذلك بناتهن بنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت لأب وبنت الأخت لأم، وكذلك بنات بناتهن، وهكذا. وإن سفلنا لقول الله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، فالأخت محرمة على أخيها. ثم قال جل وعلا: وبنات الأخ وبنات الأخت، بنات الأخ وبنات الأخت. ولذلك الآن قال: وكل أخت وابنتها وبنت ابنتها، يعني وإن سفلت، وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت. بنات الإخوة، أي إخوة؟ من الجهات الثلاثة: الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب، والإخوة لأم، فإنهم يحرمون على بناتهم، يحرمون على من؟ على هذا الرجل. إذن قال: وكل أخت وابنتها وبنت ابنتها وبنت كل أخ، بنت كل أخ. طيب، بنت الأخ ماذا يكون لها هذا الرجل؟ عمها. إذن هو عمها، فلا يجوز له أن ينكح ابنة أخيه. وبنتها، بنت هذه البنت أيضا يحرم عليه على التأبيد أن ينكحها. وبنت ابنه، وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت. إذن وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت، هذه كلها من المحرمات على التأبيد. وهذه مسائل يدركها عامة الناس فضلا عن طلبة العلم. ولذلك الآن الرجل يعرف بأنه ما يتزوج بنت أخيه ولا بنت أخته مثلا، ولا يتزوج بنت أخيه ولا بنت أخته مثلا، وهكذا. وهذه أمور ولله الحمد معلومة من دين الإسلام بالضرورة، ولذلك ما نحتاج إلى التطويل فيها. بخلاف قضية البنت من الزنا لوجود الخلاف، فإننا ذكرنا يعني بعض الأدلة الواردة في هذه المسألة. قال: وكل عمة وخالة وإن علتا. الآن بعدما انتهى من المحرمات من جهة الأبوة والمحرمات من جهة البنوة، شرع الآن في ذكر المحرمات من جهة الحواشي، وبدأ بالإخوة والأخوات ثم العمات والخالات. لكن الإخوة والأخوات يختلفون من حيث الفروع، فيحرم على الرجل أخته وكل ما تفرع عنها، بنتها وبنت بنتها وهكذا، وكذلك يحرم عليه بنت أخيه وما تفرع عنها، بخلاف العمة والخالة، فإن الحرمة مقصورة على من؟ على العمة والخالة. أما فروع العمة فحلال عليه، حلال على الرجل أن يتزوج ابنة عمته وابنة خالته وابنة عمه وابنة خاله، بنص القرآن. يقول الله جل وعلا: يا أيها الرسول إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. فهذه الآية تشير إلى ماذا؟ إلى أن العم والعمات من حيث فروعهن حلال على الرجل، حلال على الرجل. أما العمة والخالة فإنها محرمة عليه. وقد تزوج النبي عليه الصلاة والسلام ابنة عمته، من هي؟ زينب بنت جحش. تزوج ابنة عمته زينب بنت جحش. والمقصود بأن العمة والخالة وإن علتا، أما من حيث الفروع فإن بنات العمات والخالات وبنات الأعمام والأخوال حلال على الرجل. قال: وكل عمة. طيب، أي عمة؟ عمة من جهة الأم وعمة من جهة الأب أيضا، يعني عمة الأم وعمة الأب، طيب عمتك أنت وعمة أبيك وأيضا خالتك وخالة أمك كلهن محرمات. يعني إذا جئت إلى عمة الأم، إذا جئت إذا إلى عمة العمة من جهة الأب محرمة، وكذلك عمتها، وكذلك خالة الأب، وكذلك عمة الأم وخالة الأم وإن علتا. أما من حيث الفروع فهن حلال عليك. قال: وكل عمة وخالة وإن علت، قول الله جل وعلا: وعماتكم وخالاتكم. ثم قال: والملاعنة على الملاعن. من هي الملاعنة؟ الملاعنة سيأتي إن شاء الله بسط المسائل فيها في وقته، لكن نشير إليها. تعرفون بأن القذف محرم. ما معنى القذف؟ أن يقوم الرجل فيرمي آخر سواء كان رجلا أو امرأة بالزنا، يقول له يا زاني أو يا زانية. طيب ما حكم القذف؟ محرم. هل هو من الكبائر؟ نعم. ما جزاء القاذف؟ ثلاث عقوبات. قل جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أولئك هم الفاسقون، وإن شاء الله يأتي مزيد بيان. طيب إذا قذف الرجل زوجته فهو بين أمرين، إما أن يثبت، طبعا أي شخص يقذف شخصا بين أمرين، إما أن يثبت صحة القذف وإلا تترتب عليه هذه العقوبة. لكن إذا حصل أن الرجل قذف امرأته بالزنا فهو إما أن يثبت ذلك حتى يدرأ عنه الحد، وإما أن يلاعن. واللعان يكون على نفي الولد، وهي الوارد، وهذه الملاعنة الوارد ذكرها في أول سورة النور. يقول جل وعلا: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه الشهادات 4. ثم بعد ذلك يفرق بينهما فرقة أبدية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال عويمر العجلاني، عويمر قذف امرأته بشريك بن سحماء، قال قذف امرأته، يعني رماها بالزنا برجل اسمه شريك بن سحماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أمره بأن يثبت ذلك، فقال ما عندي شيء، ما عنده يعني ما شهود، فأمره أن يلاعن، فقام فلاعن امرأته، حلف أو شهد 4 شهادات، يشهد بالله العظيم إنه رآها تزني بفلان أو يزني بها فلان بن فلان، ثم الخامسة قال شهد على نفسه والعياذ بالله باللعنة، أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. طبعا سيأتي تفصيل مسائل اللعان في وقته حتى لا نأخذ الوقت. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال علم الله أن أحدكما كاذب، يعني أنت أو هي كاذب، أنت كاذب أو هي، ثم قال لا سبيل لك عليها. ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بينهما فرقة أبدية، ولذلك لا يجتمعان، لا يجتمعان. بعض العلماء يقولون إن أكذب نفسه ورضي بالحد له أن يرجع إليها، وهذه مسألة فيها خلاف، لكن الجمهور على أن الفرقة هنا أبدية، بل حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك، على أن الفرقة هنا أبدية، وأنه لا سبيل إليه، لا سبيل عليه إليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. فالمرأة التي لاعنها زوجها لا تحل لزوجها الملاعن. ثم قال رحمه الله تعالى: ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. إلا أم أخته وأخت ابنه. هذه أيضا مسألة ستأتي معنا في الرضاع، لكن هنا ذكرها من المحرمات على التأبيد، المحرمات على التأبيد، لأن الله جل وعلا قال وأمهاتكم من الرضاعة، ها، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي لفظ ما يحرم من الولادة، ما يحرم من الولادة، ولذلك ينزل الرضيع منزلة الولد النسبي، واضح؟ الرضيع ينزل منزلة الولد النسبي، ولذلك يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. قال إلا أم أخته وأخت ابنه. أولا لا بد أن نعلم بأن الرضاع سيأتي معنا حتى يكون محرما لا بد فيه من شرطين في أصح أقوال أهل العلم. الأول أن يكون في الحولين، لقول الله جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في الحولين. الثاني أن يكون خمس رضعات مشبعات لحديث عائشة رضي الله عنها، سيأتي إن شاء الله في بابه. الأمر الثاني أن الحرمة تسري في من؟ في هذا الولد الرضيع مع المرضعة، ولا تنتقل إلى أبيه ولا إلى إخوانه. هذه الحرمة، حرمة الرضاعة، تنتقل إلى الولد فقط دون أصوله وفروعه، دون أصوله وفروعه. وأضرب لكم أمثلة، لأنه بالمثال في الغالب تنطبع المسائل، تصورها يكون أنسب وأفضل. امرأة أرضعت ولدا اسمه زيد، وهذه المرأة لها بنات ولها أخوات، والأب هذا له أخوات أيضا. بالنسبة لهذا الولد، هل يحل لبنات هذه المرأة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه أخوهن من الرضاعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة أو من النسب. طيب، الآن هذا الولد ينزل منزلة الولد الصلبي النسبي، بمعنى أن كل أخت لهذه المرضعة فهي خالة له، أي كل أخت لهذه المرضعة فهي خالة له، وكل أخت لهذا الزوج فهي عمة له، وكل بنت لهذه المرضعة فهي أخت له. واضح؟ هذا الابن هو الذي، الابن المرتضع، عندنا مرضع، عندنا مرضعة، وعندنا رضيع، وعندنا أب اللي هو أب من الرضاعة، لأن اللبن للفحل، اللبن للفحل للزوج يعني. وإن شاء الله في أبواب الرضاعة ستأتي عندنا مسائل شتى، لكن أذكر هنا بأن الذي يحرم على التأبيد هو من رضع من هذه المرأة، يحرم بناتها وكل من له صلة بها على هذا الرضيع. واضح؟ على هذا المرتضع اللي هو رضع من هذه المرأة. طيب، بالنسبة لأبو الرضيع النسبي، الآن له أبوان أليس كذلك؟ أب نسبي وأب من الرضاعة. هل يجوز لأبيه أن يتزوج، هل يجوز لأبي هذا المرتضع أن يتزوج أمه من الرضاعة؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنه أجنبي، أجنبي عنها، ولذلك يجوز أن يقوم رجل فيدعو الناس يقول حياكم الله على زواج أبوي من أمي. يجوز؟ أي أصلا يجوز يعني من الأصل. أو يقول حياكم الله على زواج أخوي من أختي. كيف أخوه من أخته؟ يجوز أن يتزوج أخوه النسبي من أخته من الرضاعة. واضح؟ أو يقول والله حياكم الله على زواج أخوي من عمتي أو من خالتي مثلا، يجوز؟ يعني أخوه النسبي من أخته من الرضاعة. إذن يحرم بالرضاع ما يحرم من نسب. قال إلا أم أخته يعني من الرضاعة وأخت ابنه يعني من الرضاعة. وهذه المسألة ظاهرة ما كان ينبغي للمصنف أن يذكرها بمثل هذه الطريقة، فهي واضحة ولله الحمد. قال رحمه الله تعالى: ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن. الآن قال يحرم بالعقد، تعرفون بأن الحرمة في أبواب النكاح إما أن تكون بالعقد وإما أن تكون بالدخول، لأن عندنا تقسيم لأبواب النكاح. الآن لما نتكلم في مسائل أول الدرس قلنا لكم بأن لفظة النكاح تطلق على إما على العقد وإما على الوطأ وإما على العقد والوطأ جميعا. الآن نحتاج مثل هذه المسألة في هذا الأمر في باب المحرمات من النساء. قال وتحرم بالعقد، إذا قلنا تحرم بالعقد ما معنى ذلك؟ أنه لا يحتاج إلى دخول، بمجرد العقد تحرم هذه المرأة حرمة أبدية على هذا الرجل. واضح؟ في عندنا خطبة سيأتي ذكرها أو ذكرناها عفوا، خطبة وعندنا عقد وعندنا دخول. الخطبة ما هي؟ وعد بالزواج، لا يترتب عليه أي شيء إلا في قضية واحدة، ما هي؟ أحسنت، الخطبة على خطبة الأخ. طيب الثاني عندنا العقد، ما هو العقد؟ ها؟ هو عقد النكاح الذي تتوفر فيه شروط النكاح التي مضت، الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول أو الصيغة التي يذكرها العلماء. طيب عندنا الدخول، الدخول ما هو الدخول؟ الدخول العلماء يضبطونه قالوا يرخي سترا أو يغلق بابا، وبعض العلماء يقولون المقصود بالدخول هنا الوطأ، يعني لا بد فيه من الوطأ حتى تترتب بعض الأحكام. فعندنا مسألة الخطبة مر معنا، وأن وعد بالزواج لا تترتب عليه إلا بعض الأحكام المنفكة عن الزوجين، يعني ليس لها علاقة. بالنسبة للعقد، إذا عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها بعد فهل تترتب على هذا العقد أحكام؟ الجواب نعم، أحكام كثيرة جدا سيأتي معنا في أبواب الطلاق، لكن ممكن نعجل بذكر ونسبق ذكر بعض الأحكام. الآن لو أن رجلا عقد على امرأة فطلقها قبل أن يدخل عليها، ماذا لها وله؟ أولا يتنصف المهر، تنصف المهر. ثانيا ليس عليها العدة، لا تعتد. زين، في شيء آخر؟ ها ها، لا يحصل بينهما توارث. أحسنت، واضح. طيب رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها فمات عنها، ما الذي عليها؟ أولا العدة، يجب أن تعتد، سيأتي معنا في أبواب العدد. ثانيا المهر كاملا، فإن كان مسمى استحقته وإن لم يكن مسمى فلها مهر مثيلاتها. ثالثا العدة، ذكرنا العدة، العدة كاملة. ما هي العدة؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. رابعا الميراث، أو ثالثا الميراث، فإنها ترثه وهو يرثها إن هي ماتت قبل الدخول ما دام أنه عقد عليها. واضح؟ طيب الآن هذه بعض الأحكام. من الأحكام أيضا أنه أحيانا بمجرد العقد تحرم بعض النساء حرمة أبدية ولو لم يدخل بها. واضح؟ حرمة أبدية وإن لم يدخل بها. قال ويحرم بالعقد زوجة أبيه، زوجة أبيه وكل جد، هذه واحدة، أبوك عقد على امرأة، الآن نتكلم في إيش؟ في العقد وليس في الدخول. واضح؟ أبوك عقد على امرأة وما دخل بها فطلقها، فإنها تحرم عليك حرمة أبدية بمجرد عقد أبيك له عليه، بمجرد عقد الأبي عليه، أو مات عنها، عقد عليها ثم مات عنها، فإنها تحرم عليك حرمة أبدية بمجرد العقد. لماذا؟ لأنه يصدق عليها أن تكون امرأة أبيك أو امرأة جدك. ولذلك يقول جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فلا يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة التي عقد عليها أبوه ثم مات عنها أو طلقها. ثم قال: وزوجة ابنه وإن نزل. ابنك الآن لك ابن عقد على امرأة، بمجرد العقد تحرم هذه البنت عليك بمجرد العقد. فإذا عقد ابنك على امرأة حرمت عليك على التأبيد، على التأبيد. نحن أعيد نتكلم على ماذا؟ العقد، العقد. الآن نتكلم على العقد على المرأة. فإذا عقد ابنك على امرأة ثم طلقها أو مات عنها فإنها تحرم عليك على التأبيد بمجرد العقد، لقول الله جل وعلا: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، من أصلابكم. وحلائل أبنائكم يعني الذكور، والحليل المقصود فيها الزوجة، لأني قبل قليل قدمت أنا الأحكام المترتبة على الفراق قبل العقد، عفوا الفراق بعد العقد وقبل الدخول، وكلها تشير إلى أن هذه تعتبر زوجة. وإن نزل يعني ابن ابنك، ابن ابنك كذلك، لو عقد على امرأة ثم مات عنها أو طلقها فإنها لا تحل لك. قال: دون بناتهن وأمهاتهن. دون بناتهن وأمهاتهن. أبوك عقد على امرأة ثم طلقها، ما حكم هذه المرأة بالنسبة لك؟ حرام على التأبيد. طيب أم هذه المرأة حلال لك، طيب ابنة هذه المرأة حلال لك، فالحرام متجه إلى هذه المرأة دون أصولها ودون فروعها. الحلال، الحرام متجه إلى هذه المرأة دون أصولها ودون فروعها، يعني دون أصولها الأمهات، أمها أو جدتها مثلا، ودون فروعها ابنتها أو بنت ابنتها. قال: وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد. تحرم أم زوجته وجداتها بالعقد. كم صار عندنا المحرمات بالعقد؟ قبل شوي ذكرنا إيش؟ زوجة أبيه وكل جد، وزوجة ابنه وإن نزل. الآن تحرم أم زوجته بمجرد العقد. رجل عقد على امرأة، رجل عقد على امرأة، بمجرد العقد أمها تصبح محرمة عليه، على التأبيد أم على التأقيت؟ على التأبيد. طيب جدتها أيضا حرام عليها، لقول الله جل وعلا: وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم. قال بالعقد، قال بالعقد. ثم قال: وبنتها وبنات أولادها بالدخول. إذن فرق الآن بين جنسين، فالدخول على الأمهات يحرم البنات، والعقد على الأمهات، عفوا، العقد على، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول على الأمهات يحرم البنات. واضح؟ لأن الله جل وعلا قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. والمقصود بالدخول هنا الوطأ، في أصح قولي أهل العلم الدخول هنا يكون بالوطأ. إذن العقد على البنات، العقد على الأم، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول على الأمهات يحرم البنات. طيب لو أن رجلا عقد على امرأة ثم طلقها ولها بنت، عقد عليها ولم يدخل بها، رجل الآن جاء وعقد على بنت ولكن ما يسر الله الدخول، طلقها قبل الدخول، ثم أراد أن يتزوج ابنتها، يحل له ذلك؟ أبو تقى يهز رأسه ماشي، ها؟ قالك فنجان القهوة أنت. طيب أعيد من جديد، رجل الآن عقد على بنت على امرأة، خلنا نقول امرأة، رجل عقد على امرأة عقد ولم يدخل بها، زين، طلقها قبل الدخول، فأراد أن يتزوج ابنتها، يجوز؟ لماذا؟ لأنه ما دخل. عندنا قاعدة أن العقد على الأمهات، الدخول على الأمهات، لا خلني أقول القاعدة بشكل عكس، العقد على الأمهات لا يحرم البنات، العقد على الأمهات لا يحرم البنات، لأن بعض الناس يلزم هذه القاعدة ويعني ممكن تلتبس عليه، لكن مجرد الدخول على أما الدخول على الأمهات فهو الذي يحرم البنات، فهو الذي يحرم البنات، لكن العقد على البنات، لكن العقد على البنات هل يحرم الأمهات؟ نعم يحرم الأمهات. قال وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد وبنتها وبنات أولادها بالدخول، بنات الأولاد أيضا بالدخول. قال فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة أبحن. فإن بانت الزوجة، يعني رجل طلق زوجته فبانت منه أو ماتت قبل الخلوة، قبل أن يخلو بها، أبحن بناتها وبنات أولادها، لأن القاعدة أن التحريم يكون بماذا؟ بالدخول. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبناتهما وعماتهما وخالاتهما، فإن طلقت وفرغت العدة أبحن، فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا، فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل. وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره، والمحرمة حتى تحل. نعم. قال وتحرم إلى أبد، هذا هو النوع الثاني من المحرمات من النساء، إلى أمد يعني إلى وقت. لماذا؟ لأن لوجود وصف يمنع، لوجود وصف يمنع، ولذلك قلنا في المحرمات إلى أبد أن هذا الوصف لا يمكن أن يزول، بخلاف المحرمات إلى أمد فإنه قد يزول، إما بسبب كون المرأة تحت رجل حتى يطلقها مثلا أو يموت عنها، وإما لسبب حرمة الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها، وإما لكون المرأة لم تتب بعد مثلا ما يتعلق بالزانية، سيأتي الحديث مفصلا. قال وتحرم إلى أمد، يعني أمد إلى وقت. أخت معتدته، أخت معتدته، ما معنى أخت معتدته؟ الآن رجل عنده امرأة فطلقها، فاشتغلت المرأة بالعدة، المرأة الآن بدأت تشتغل بالعدة، كم عدة المرأة المطلقة؟ ها؟ بحسب في تفصيل. نعم. سيأتي معنا في العدد. المعتدات على أنواع. المعتدة من وفاة 4 أشهر و10. المعتدة من طلاق، إن كانت من ذوات الأقراء يعني الحيض فتعتد بثلاث حيض، وإن كانت من الآيسات فتعتد بثلاثة أشهر، كل شهر في مقابل حيضة. وإن كانت زانية مثلا أو موطوعة بشبهة فإنها تستبرأ بحيضة واحدة. وأيضا المخالعة كما سيأتي بيانه وتفصيله. الآن رجل طلق امرأته، هذه المرأة اشتغلت بالعدة، هل يجوز له أن يتزوج أختها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها محرمة إلى أمد، والله جل وعلا يقول وأن تجمعوا بين الأختين، أن تجمعوا بين الأختين. فبإجماع العلماء على أن من طلق امرأته طلاقا رجعيا فإنه يحرم عليه أن ينكح أختها، لا يجوز له أن ينكح أختها. لماذا؟ لأنه يكون بهذا قد جمع بين الأختين. تعلمون بأن المطلقة طلاق رجعي لا يجوز لها أن تخرج من البيت، ولو مات زوجها وهي في العدة ورثته، ولو ماتت ورثها. ولذلك قال جل وعلا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. فالمقصود بأنه ما دامت أنها مشغولة بالعدة فهي زوجة له حتى تنتهي عدتها، ولذلك يحرم عليه أن يخطب أختها. أما ما يتعلق بالطلاق البائن، فإن بانت هذه المرأة من زوجها واشتغلت بالعدة فهل يجوز له أن يخطب أختها؟ قولا المذهب على المنع، قالوا ما يجوز له أن يتزوج أختها وهي في العدة. وذهب فريق من أهل العلم إلى أن له أن يتزوج أختها ما دام أنها قد بانت منه بينونة كبرى، لأنه لا سبيل له إليها. ولذلك البائن بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. ولذلك نجد إن شاء الله سيأتي معنا، نجد العلماء في مسألة المعتدة من الطلاق البائن كم تعتد. شيخ الإسلام له اختيار يخالف الجمهور، وهو أنها تستبرأ بحيضة واحدة. يقول لأنها انتهت، يعني هي الآن لا تحل لزوجها، لا تحل له، ولذلك هي تستبرأ بحيضة. والجمهور يقول لا، وإنما هي عدتها ثلاثة أقراء إن كانت من ذوات الحيض، وإلا ثلاثة أشهر إن كانت من الآيسات. والذي يظهر والله أعلم، الذي يظهر أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا بينونة كبرى فإن له أن ينكح أختها وإن كانت زوجته مشتغلة بالعدة. لماذا؟ لأنه لا سبيل له إليها، ينكح أختها وعمتها أو خالتها مثلا ممن يحرم أن يجمعهما معا. ففي هذه الحالة تكون المرأة قد خرجت، يعني خرجت من ذمته كما يقولون، ولا تكون له، يعني لا تكون في مثل هذه الصورة زوجة له. قال وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وأخت زوجته، يعني كما أنه يحرم أن يجمع بين الأختين كذلك في حال العدة، وبنتاهما وعمتاهما، يعني يحرم بنت أخت زوجته سواء كانت غير مطلقة أو كانت مشتغلة بالعدة. قال وعمتاهما وخالاتاهما، لقول الله جل وعلا وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. طبعا هذا فيما يتعلق بالعمات والخالات، هذا على التأبيد، لكن الدليل هنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قال فإن طلقت وفرغت العدة أبحنا، إذا طلقت وفرغت من العدة يعني انتهت من العدة على حسب ما ذكرنا، أبحنا العمات والأخوات، يعني أبحنا أخت الزوج المطلق وعمتها وخالتها يبحن للرجل بالشروط، يعني أن لا يجمع بين المرأة وعمتها. قال فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا، إن تزوج يعني الأختين أو الأخت والعمة أو الأخت والخالة في عقد أو عقدين بطلا. كيف في عقد أو عقدين؟ يعني رجل الآن خطب أختين فوافقوا عليه فتزوج أختين في عقد واحد، قال زوجني ابنتيك أختين، فوافق وتزوجهما، بطل النكاح، بطل العقد. أو عقدين معا بطل، قال زوجني فلانة وفلانة، فقال زوجتك ابنتي، عقد لهذه وعقد لهذه. وبعض العلماء يقول في عقدين كأن يقول الولي زوجتك ابنتي، ويكون هناك وكيل فيزوجه أختها بعقدين، يعني هذا الولي زوج ابنته مباشرة فقام الوكيل وزوجه أختها، فإن النكاح يبطل في مثل هذه الحالة. قال فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل، يعني بطل المتأخر. فإن تأخر أحدهما يعني أحد العقدين أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية على المذهب مثل ما ذكرنا قبل قليل، بطل المتأخر وصح المتقدم. وهذا قد يرجعنا إلى ما يسمى بتفريق الصفقة في أبواب البيوع، إذا اجتمع عقدين في شيء واحد حلال وحرام فإنه يصح في الحلال ويبطل في إيش؟ في الحرام، هذا يسمى تفريق الصفقة. قال وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره. تحرم المعتدة، من هي المعتدة؟ هي المشتغلة بعدة وفاة أو طلاق أو عدة فسخ مثلا أو طلاق أو فراق بسبب الفسخ، فإنه يحرم نكاح المعتدة. وذهب بعض العلماء إلى أن من نكح معتدة حرمت عليه على التأبيد، وهذا قول عند الحنابلة وقول عند المالكية، لأن القاعدة عندهم المعاملة بنقيض القصد، وأن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وتحرم يعني المرأة المعتدة والمستبرأة من غيره. من هي المستبرأة؟ المستبرأة هي من طلب خلو رحمها، خلو الرحم يعني براءة الرحم أنه غير مشغول بحمل، وهذه تكون بعض العلماء يجعلها في الإماء، بعض العلماء يقصرها على الإماء، إذا اشترى أمة فإنه يستبرئها بحيضة واحدة، بمعنى أنه يتركها ولا يجامعها حتى تحيض حيضة واحدة ثم يأتيها، في إشارة إلى أن هذه الحيضة دليل على ماذا؟ على خلو الرحم. ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن غير الأماء أيضا تستبرأ بحيضة، مثل من؟ نكاح الشبهة، أحسنت. فإذا نكح الرجل امرأة نكاح شبهة ثم طلقها أو فارقها فإنها تعتد بحيضة واحدة فقط، فإنها عفوا تعتد بحيضة واحدة، تستبرأ بحيضة واحدة. الثاني الزانية في أصح قول أهل العلم، وإن كان هناك قول بأن تعتد العدة الكاملة، قال العلماء العدة لماذا؟ هي لم تنكح نكاحا صحيحا ولذلك تستبرأ بحيضة واحدة. أيضا المختلعة فإنها تستبرأ بحيضة واحدة في أصح قول أهل العلم. أيضا الملاعنة أيضا تستبرأ بحيضة واحدة. المقصود بأن لا يجوز للإنسان أن ينكح امرأة معتدة أو امرأة مستبرأة، وعلى مذهب شيخ الإسلام أيضا المطلقة طلاقا بائنا فإنها تستبرأ بحيضة واحدة، وشيخ الإسلام له تردد في هذا. قال وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره، والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. بالنسبة للزانية المذهب على حرمة نكاحها إلا بشرطين، الشرط الأول التوبة، والشرط الثاني انقضاء العدة، لقول الله جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والمذهب أنه يحرم نكاح الزانية إلا بشرطين. الشرط الأول ما هو؟ التوبة. قالوا وتوبتها تعرف بشيئين، الأول أمر صحيح متفق عليه بين العلماء، وهي التوبة التي يتوبها عامة الناس التي توفرت فيها الشروط الثلاثة، ما هي؟ الإقلاع والندم والعزم على عدم العود. والثاني ذهب بعض الفقهاء قالوا إلى مراودتها، قالوا هذا مما يعرف صدق توبتها، وهذا مروي عن عمر وعن ابن عباس. كيف مراودتها؟ يعني يأتيها شخص فيراودها على الزنا، فإن استجابت دل على أنها إيش؟ لم تتب. وأما إذا تمنعت وأبت فهذه علامة توبة، وهذا رده كثير من أهل العلم، بل ذهب ابن قدامة رحمة الله عليه ذكر بأن الإمام أحمد كره ذلك، وأن أهل العلم يقبحون مثل هذا ويرون بأن هذا إغراء بفسادها، ولا ينبغي أن يسلك هذا الأمر، وإنما التوبة التوبة المعروفة، الإقلاع عن الذنب والندم والعزم على عدم العود إليها، وأن يظهر عليها الصلاح ولذلك الزانية حتى تتوب، فلا يجوز لرجل أن ينكح زانية حتى تتوب وأيضا تنقضي عدتها. وعدة الزانية ما هو؟ أن تستبرأ بحيضة واحدة في أصح قول أهل العلم. وقد جاء مرثد ابن أبي مرثد الغنوي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذنه في نكاح عناق، وعناق امرأة بغي معروفة في مكة، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، نهاه عن نكاحها. وأنزل الله عز وجل، قيل أن سبب النزول هي هذه القصة: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. إذن وتحرم المعتدة والمستبرأ من غيره، المستبرأ من غيره والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. مطلقته يعني الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا في مجالس ثلاث، هذا بإجماع العلماء، إذا طلق ثم راجع ثم طلق في مجلس آخر ثم راجع ثم طلق في مجلس آخر فإنها تحرم عليه حرمة أبدية ولا أمدية؟ أمدية ليست أبدية، لقول الله جل وعلا: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهذا النكاح لا بد أن يكون نكاح شرعي، نكاح رغبة، نكاح طلب، ليس نكاح مواطأ أو تحليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المحلل والمحلل له، سماه التيس المستعار، سماه التيس المستعار. فإذا طلقها فإنه لا طلقها طلاقا بائنا، لا تحل له، لا يحل له أن يرجع إليها إلا بعد أن تنكح زوجا آخر. ونكاح الزوج الآخر يشترط فيه ماذا؟ الجماع، لا بد فيه من الجماع، لأن امرأة رفاعة رضي الله عنها حينما طلقها رفاعة نكحت عبد الرحمن بن الزبير، ثم اشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله ليس معه إلا مثل هدبة الثوب. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تريدين أن ترجعين إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر قول الله جل وعلا: حتى تنكح زوجا غيره، أنه الوطء والجماع، يعني لا يكفي مجرد العقد، لا يكفي مجرد العقد. ولذلك لا يجوز له أن يتزوجها، أن يتزوج من بانت منه بينونة كبرى حتى تنكح زوجا غيره نكاح شرعي، وسيأتي تفصيل هذا في أبواب الطلاق. قال: والمحرمة حتى تحل. من هي المحرمة؟ هي المتلبسة بنسك، إما عمرة وإما حج. من تلبست بنسك فإنه لا يجوز للإنسان أن ينكحها، لحديث عثمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينكح ها؟ إيه لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا ينكح غيره، يعني لا يزوج غيره. ولذلك عندنا رجل وامرأة وولي، لا يجوز للمحرم أن يتزوج، ولا يجوز للمحرمة أن تتزوج، ولا يجوز للولي أن يزوج، ما دام أنهما متلبسون بالإحرام، قد تلبسوا بالإحرام لا يجوز لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهذا قول جماهير أهل العلم. خالف في ذلك الحنفية فذهبوا إلى الجواز. ما دليل الحنفية؟ دليل الحنفية حديث ميمونة، أن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو صائم محرم، وهذا الحديث في الصحيح وهو مشكل. لكن الصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوجها وهو محرم، وإنما تزوجها وهو حلال. والدليل على ذلك أن ميمونة صاحبة القصة ماذا قالت؟ قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. وأيضا رافع الذي كان المولى رافع كان السفير، هو كان السفير بينهما، قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بسرف وهو حلال، حلال كان محلا ولم يكن محرما. والأمر الثالث، كيف يكون محرما صائما؟ وهذا مما أشكل. ولذلك العلماء قالوا بأن ابن عباس كان صغيرا، وأحسن جواب فيه حفظ لمقام ابن عباس أن ابن عباس إنما أراد الحرم ولم يرد صفة الإحرام، يعني تزوجها وهو حرام، يعني في الحرم وليس في حال الإحرام، وليس في حال الإحرام. إذن والمحرمة حتى تحل فإنه لا يجوز نكاحها ما دامت مشتغلة بالإحرام. نعم، كم بقي؟ طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. استأذنك أقرأ أساس الوقت. الحمد لله، نقرأ نكمل. قال رحمه الله تعالى: ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرا. ولا ينكح كافر مسلم، هذا بإجماع أهل العلم، لقول الله جل وعلا: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولأن في نكاح الكافر للمسلم إغراء لها بالكفر والعياذ بالله، فقد يكون قد يتسلط عليها ويدعوها إلى الكفر. ولذلك الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يجوز للمسلم أن ينكح موليته لكافر سواء كان كتابيا أو وثنيا. قال: ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا حرة كتابية. يعني لا يجوز للمسلم أن ينكح المرأة الوثنية أو أن ينكح المرأة الكافرة إلا الكتابية. إلا الكتابية، من هي المرأة الكتابية؟ هي من كانت من أحد هذين الدينين، وهما اليهودية أو النصرانية، لقول الله جل وعلا: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا آتيتموهن أجورهن. والمحصنة من أهل الكتاب هي المرأة الكتابية من أبوين كتابيين على المذهب وعفيفة. والمقصود الإحصان هنا بأن تكون عفيفة، يعني تعتقد حرمة الزنا ولا تمارس الزنا. والمذهب يشترطون بأن تكون من أبوين كتابيين، والصواب بأنها ولو كان أبواها وثنيين وهي كتابية فإنه يجوز نكاحها، لأن على المذهب قالوا حتى يتمحض الوصف تكون كتابية. والصواب إذا كانت هي تعتنق دينا وأبواها يعتنقان الوثنية أو لا يدينان بدين، الصواب بأنه يجوز نكاحها بشرط أن تكون حرة تخرج الأمة. إذن ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا، كافرة يعني وثنية، لأنه قال إلا حرة كتابية، فلا يجوز للمسلم أن ينكح الحرة الوثنية، ولا يجوز للعبد المسلم أن ينكح حرة وثنية، وأما الكتابية فيجوز، أما الكتابية الحرة الكتابية فيجوز للمسلم. قال ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة أو ثمن أمة. إذن لا يجوز للمسلم أن ينكح الأمة المسلمة إلا بشرطين. من هي الأمة؟ المملوكة، المملوكة، الأمة المملوكة، هذه معنى الأمة. الآن طبعا لا يوجد إماء، وهذا كان في السابق. يجوز للمسلم أن ينكح الأمة ولكن بشرطين. الشرط الأول أن يخاف عنة العزوبة، يعني مشقة العزوبة، محتاج جدا إلى النكاح إلى الزواج، وأن يعجز عن طول حرة أو ثمن أمة، يعني ليس له عنده القدرة المالية للزواج بحرة، ولا يملك ثمن أمة، ولا يملك ثمن أمة. لماذا منع المسلم من نكاح الأمة؟ طبعا لا بد من ترتيب المسألة. هذه الأمة ليست ملكا له، وإنما ملك لغيره، ملك لغيره، يعني ليست ملكا له، لأنه إذا ملكها ما في حاجة أن يتزوجها. فعقد ملك اليمين أقوى من عقد النكاح لاشتماله على أمرين: الأمر الأول الملك المشتمل على المالية، والثاني إباحة الوطئ من دون عقد. بخلاف ماذا؟ فهو يملك البضع والمنفعة، بخلاف الزواج عقد النكاح فإنه يملك ماذا؟ المنفعة فقط. ولذلك كان عقد ملك اليمين أقوى من عقد النكاح، فإذا كانت تحته ما في حاجة. لكن رجل الآن أعزب وليس عنده القدرة المالية على أن يتزوج حرة أو يشتري أمة، فهل له أن ينكح، يعني يتزوج أمة مسلمة؟ الجواب نعم بهذين الشرطين. لماذا منع العلماء ذلك؟ حتى لا يسترق أولاده، لأنه إذا تزوج هذه الأمة فأتت بأولاد يكونون لمن؟ لسيدها، فهم يسترقهم سيد هذه الأمة، يكونون عبيدا له، فيذهب نصفه، يذهب نصف هذا الرجل. ولذلك الشريعة جاءت فحسمت هذا الأمر ومنعت الرجل أن يتزوج الأمة المسلمة إلا بهذين الشرطين. وذهب شيخ الإسلام إلى الجواز بشرط واحد فقط، وهو أن يشترط على سيدها أن يكون أولاد أن يكون أولاده منها أحرارا وليس عبيدا، أن يكونوا أحرارا وليس عبيدا. هذا شرط ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم قال أو ثمن أمة، يعني ما عنده القدرة على شراء الأمة حتى يتسرى بها، حتى يتسرى بها. فإذا كان رجل عنده 1000 درهم مثلا، وهذا 1000 درهم ما يأتي ما يصنع شيء للنكاح، من نكاح الحرة، لكن يستطيع أن يشتري بنصفه أمة، هل له أن يتزوج، هل له أن يتزوج الأمة المسلمة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن عنده ثمن الأمة، فيشتري أمة 500 ليتسرى بها، ليتسرى بها. أما إذا كان ثمن الأمة أغلى من 1000 ولا يملك إلا 1000، فإنه يجوز له أن ينكحها بالشروط المعروفة. قال ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته، يعني لا يجوز للعبد أن ينكح سيدته. لماذا؟ لأن قال ولا ينكح عبد سيدته، لا يجوز للعبد أن ينكح سيدته لأنه لأنه هو مال، لأنه هو مال، ولذلك مسألة كون العبد يتزوج السيدة هذا مخالف لما أمر الله جل وعلا به في كتابه ولما جاءت به الأحكام الشرعية من يعني ما يتعلق بقضية وجعل بينكم مودة ورحمة وبقية الآيات، لأن العبد يبقى عبدا عند سيدته، والله جل وعلا بين بأن الأب بأن الزوج يكون سيدا، يقول جل وعلا في قصة يوسف قال وألف يا سيدها لدى الباب، فالزوج يكون سيدا، والله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالعبد لا يكون في هذه الصورة وهو مملوك لهذه المرأة يكون سيدا عليها، فتنقلب الصورة. هناك قول آخر وهو للظاهرية ولغيرهم بأنه يجوز نكاح العبد من سيدته. قال ولا سيد أمته، ولا سيد أمته، يعني لا ينكح السيد أمته. لماذا؟ لأن عقد ملك اليمين أقوى من عقد النكاح كما ذكرت، وذكرنا شروطا في هذا. قال وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، للحر أن ينكح أمة أبيه. ذكرت لكم قبل قليل بأن الرجل لا يجوز له أن ينكح الأمة المسلمة إلا بشرطين، ما هما؟ خوف العنت وعدم الطول. طيب هل يجوز له أن ينكح أمة أبيه؟ الجواب الأصل المنع، لكن يجوز بثلاثة شروط. نحن ذكرنا شرطين، ها؟ أولا طبعا ذكرنا بأن خوف العنت في مشقة وله حاجة شديدة إلى النكاح. ثانيا عدم الطول. ما معنى الطول؟ القدرة المالية. نضيف شرطا ثالثا حتى يكون النكاح حلالا، أن لا يكون الأب قد وطئها، فإذا وطئ الأب أمته فإنها تحرم على ابنه حرمة إيش؟ أبدية، تحرم عليه حرمة أبدية، واضح؟ ولذلك يجوز للابن أن ينكح أمة أبيه بثلاثة شروط: خوف العنت، عدم الطول، وأن لا يكون الأب قد وطئ أمته. قال دون أمة ابنه، يعني لا يجوز للأبي، ها؟ أو قال نعم وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، دون أمة ابنه، لا يجوز للأبي أن ينكح أمة ابنه، وذلك لشبهة الملك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. فما دام أن الأب يملك مال الابن والأمة مال فيها مالية، فهنا شبهة الملك. كيف يتزوج الإنسان ما يملك؟ نحن منعناه في الأصل أن الإنسان ما يتزوج موليته أو سريته إلا أن يعتقها، هذه مسألة أخرى. والقول الثاني قالوا بأن له أن ينكح أمة ابنه، وذلك للخلاف في مسألة معنى أنت ومالك لأبيك. قال وليس للحرة نكاح عبد ولدها، وليس للحرة نكاح عبد ولدها. الآن ولد عند عبد، فهل يجوز لأم هذا الولد أن تتزوج هذا العبد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا الولد لو ملك زوج أمه انفسخ إيش؟ النكاح، وهو قد ملكه. أليس ملك، أليس يملكه؟ عندنا قاعدة أن الابن هذا إذا ملك هذا العبد انفسخ النكاح. معلوم بأن سيأتينا إذا اشترى أحد الزوجين الآخر انفسخ النكاح. إذن وليس للحرة، المرأة الحرة يخرج الأمة، نكاح عبد ولدها. ما نحن ذكرنا قبل قليل ذكرنا بأن لا ينكح عبد سيدته. الآن لو أرادت أن تنكح عبد ولدها قالوا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الولد لو ملك هذا الزوج انفسخ النكاح، انفسخ النكاح. ثم قال وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما. وهذه قاعدة أن كل زوج اشترى الآخر انفسخ النكاح. لماذا؟ أنه أصبح عبدا له، أصبح رقيقا، أصبح تحت ملكه. وذكرنا الآن مسألة الولد. ثم قال رحمه الله تعالى ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. هذا ضابط مهم تحفظون بارك الله فيكم. كل من حرم وطؤها بعقد حرم بملك اليمين إلا الأمة الكتابية، إلا الأمة الكتابية. طيب أضرب لكم مثال الآن، هل يجوز العقد على المعتدة؟ ها؟ المعتدة هل يجوز العقد عليها؟ ما يجوز، حرام. إذن ومن حرم وطؤها بعقد، يعني عقد على معتدة أو أراد وطأها بهذا العقد، طبعا تحرم عليه، فتكون إيش؟ فمن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين، حرم بملك يمين، يعني حرم وطؤها بملك اليمين. الآن أمة معتدة، أمة معتدة، زين، فعقد عليها في العدة، فإنه يحرم وطؤها بملك اليمين، هي ليست له، ملكها وهي في العدة، فعقد عليها حرمت عليه، يعني لا يجوز له أن يطأها وهي تحت ملكه. لهذا الضابط كل ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين، حرم بملك يمين. الملاعنة أيضا، الملاعنة كذلك، وهكذا كل من حرم وطؤها بالعقد حرمت عليه بملك اليمين إلا أمة كتابية، إلا الأمة الكتابية فإنه يجوز وطؤها. قال ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد واحد أو في عقد صح فيما تحل، صح فيما تحل، جمع بين محللة ومحرمة في عقد واحد صح إيش في من تحل. لألا لو تزوج من تحل له ومن تحرم عليه في عقد واحد يبطل العقد في من في المحرم عليه ويصح في التي تحل. لو ذكرنا قبل قليل بعض الأمثلة. قال ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. من هو الخنثى المشكل؟ هو الذي لم يتبين فيه كونه ذكرا أو أنثى، سمي مشكلا لأنه ما تبين، فلا يجوز أو لا يصح نكاحه حتى يتبين هل هو ذكر أم أنثى، لأن في هذا مفاسد، فقد يكون امرأة وقد يكون رجلا، وتبين حاله يكون من خلال بعض الأمور. من ذلك قالوا أن ينظر إلى محل البول فمن أي آلة يخرج، ويذكرون بعض الأمثلة في هذا، وإن شاء الله يأتي معنا مزيد بيان في مسألة الخنثى المشكل. نكون بهذا قد انتهينا من باب المحرمات في النكاح. نأخذ الأسئلة على السريع. يقول السائل أحسن الله إليكم، رجل له زوجتين إحداهما أرضعت بنتا، هل تكون هذه البنت أختا لأبنائه من الزوجة الأخرى؟ الحمد لله. بالنسبة لأبواب الرضاعة ستأتي بتفصيل إن شاء الله، لكن عندنا قاعدة مهمة أن اللبن للفحل، اللبن للزوج، فإذا كان عند الزوج أكثر من زوجة وإحداهما أرضعت هذا الولد رضاعا محرما حرمت عليه بقية بنات هذا الرجل وإن كنا من أمهات شتى. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ما الراجح في مسألة تزويج الولي الأبعد مع وجود الأقرب بلا عذر؟ البطلان، إذا زوج الأبعد مع وجود الأقرب ولم يرضى البطلان وعدم الصح. يقول أحسن الله إليكم: هل للزوج أن يصرح بخطبة زوجته التي انقضت عدتها، أم أن التصريح فقط يكون في فترة العدة؟ بالنسبة للزوج الذي خرجت زوجته من العدة، كذا قال خرجت، لا أحسن الله إليكم، يقول هل للزوج أن يصرح بخطبته بخطبة زوجته التي انقضت عدتها، أم نعم أن التصريح فقط يكون في فترة؟ نعم، هو إذا انقضت عدتها للزوج ولغيره، إذا انقضت عدة المرأة جاز التصريح، جاز التصريح. أما التعريض فيجوز لجميع المعتدات إلا واحدة، من هي؟ الرجعية، الرجعية. أما التصريح فلا يجوز إلا لواحد، من هو؟ الزوج، يجوز له التصريح والتعريض. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما القول الراجح في إجبار البكر على الزواج بغير رضاها؟ بالنسبة للبكر على ما ذكرنا في الدرس السابق مشروعية الإجبار، وذلك للنص، فإذا أجبرها ورضيت تم الزواج، أما إذا أجبرها ثم لم ترضى فلها الخيار في ذلك. أحسن الله إليكم: إذا كان رجل وامرأة مسلمين في بلد غير إسلامي وليس معهما إلا رجل واحد مسلم، فهل يزوجهما؟ وهل إذا كانت معه امرأة واحدة هل تزوجهما؟ الحمد لله، بالنسبة للمرأة لا تزوج المرأة، أما إذا كان رجل فتوكل الأمر إليه، تقول وكلتك أمري فزوجني من فلان على حسب الوصف الذي ذكر. أما إذا كان هناك مركز إسلامي أو مسجد أو مفتي مثلا فيكون هو الولي. أحسن الله إليكم: ذكرنا حفظكم الله ضابطا بأن الأولياء في باب النكاح لا يكونون من ذوي الأرحام، فهل هذا يكون حتى وإن لم يوجد غيرهم؟ نعم، لكن القاضي إذا مثل ما ذكرنا الأرحام ممكن أن يكونوا أولياء بأمرين أو بحالتين، الحالة الأولى عن طريق الوصاية، أن يوصي الولي هذا الرجل من ذوي الأرحام كخالها مثلا، والثاني أن يوليه القاضي إن لم يكن ثم أحد من ذوي الأرحام، عفوا إن لم يكن أحد من العصبات، أو كان يوجد لكن يعضل المرأة، يعني فيه ظلم ومنع، فللقاضي أن يوكل من يشاء. أحسن الله إليكم: أحد الطلاب عندكم تزوج حديثا ويحضر هو وزوجته، فماذا تنصحوهم ليسعد في الدنيا والآخرة؟ أولا بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير أو بخير، أوصيكما بتقوى الله، أوصيكما بأداء الحقوق كما أراد الله وأراد نبيه عليه الصلاة والسلام، حق الزوج على الزوج وحق الزوج على الزوجة، هناك حقوق مشتركة، ومتى ما إن أقمتم هذه الحقوق فإنكم ستسعدون بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم: يقول شيخنا المبارك ذكرنا في باب المحرمات أبدا الإكراه، لم أفهم إيش الإكراه في المحرمات أبدا؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. الإكرام، الإكرام، الإكرام وليس الإكراه، بارك الله فيك، لأن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام القاعدة الأصل أنهن يعني أجنبيات بالنسبة لغيرهن، يجوز نكاح، لكن الله تعالى حرم على المؤمنين أن ينكحوهن إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك سماهن الله أمهات المؤمنين، إكرام بارك الله فيك وليس إكراه، هذا يقولون السمع يخطئ، احترام. يلا. أحسن الله إليكم: يقول في قول المصنف وكل أخت وبنتها وبنت ابنتها، لماذا لم يذكر وبنت ابنها؟ كيف؟ قال في قول المصنف وكل أخت وبنتها وبنت ابنتها لم يذكر وبنت ابنها. لا، ذكر، ذكر هذا فيما سبق، ذكر هذا فيما سبق. نعم. أحسن الله إليكم: ما المانع، قال ما المانع من سؤال المخطوبة أو وليها الخاطب عن شيوخه ومن يستمع له حتى يتأكد منه إذا كان غريبا عليهم ولا يعرفوه؟ ما في بأس، أنا ما أقول، لكن لا تجعل الشرط ترد فيه النكاح، يعني يمكن لعل الأخ أراد أن ينبه إلى ما مضى ذكره في درس سابق، أن بعض الناس يجعله شرط، يدخله في الشروط، لكن إذا سأل ما في بأس، لكن يجعل الشرط يبني عليه قبول أو رد هذا غلط. أحسن الله إليكم، ما حكم زواج بنت عمة أبي؟ وين موجودة هي؟ إذا كانت موجودة نجيبك إن شاء الله. ها. أحسن الله إليكم، حكم الزواج من الكتابيات في الوقت الحاضر، ومعلوم أنه منتشر عندهم الزنا والعلاقات المحرمة. على العموم النص نزل في الكتابيات اللي موجودات في عهد النبوة وفي وقتنا الحاضر، يعني أهل الكتاب وإن كانوا عندهم شيء من أمور العقيدة المعروفة، لكن هذا هو الكتابيات، كل امرأة تدين بدين اليهودية أو النصرانية فيحل المسلم أن ينكحها، بشرط ماذا؟ بشرطين عند الحنابلة. الشرط الأول أن يكون أبواها كتابيين، وهذا ناقشناه قبل قليل. والشرط الثاني أن تكون محصنة، لأن الله تعالى قال والمحصنات، ولفظة الإحصان تأتي في القرآن على معاني، في هذا السياق يكون معناها إيش؟ أن تكون عفيفة، يعني تعتقد حرمة الزنا ولا تمارسه. أما إذا كانت لا تعتقد حرمة الزنا فما يجوز للمسلم أن ينكح، أو كانت تمارسه لا يجوز للمسلم أن ينكح. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. أحسن الله إليكم، رجل زنى بامرأة وأراد الزواج بها، فهل يجوز أن تستبرأ أو يجوز أن يتزوجها مباشرة؟ ذكرنا هذا الله يهديك قبل قليل، إذا كنت حاضر للدرس فذكرنا هذا، أما إذا كنت تسأل ولم تحضر الدرس قلنا بأنه يجوز بشرطين، الأول التوبة والثاني الاستبراء، استبرأ الرحم، قيل بعدة كاملة إن كانت من ذوات الأقراء أو بثلاثة أشهر، وقيل بحيضة واحدة. أحسن الله إليكم، إذا كان يجوز للمسلم أن يتزوج بالكتابية، فما الحكم إذا كانت هذه الكتابية تعتقد بإلوهية عيسى عليه الصلاة والسلام؟ يجوز، لأن هذا كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة في زمن الوحي، يجوز ذلك. أهم شيء الإحصان كما ذكرنا قبل قليل. أحسن الله إليكم، رجل باع أرض أخيه بثمن المثل من غير علم صاحب الأرض، فلما علم قال لن أجيز هذا البيع إلا بزيادة 100,000، فدفعها الأخ حتى لا يرجع في كلامه أما أمام المشتري وينحرج أمامه، فما الحكم؟ هذا بيع الفضول يجوز، ما دام أنه رضي بهذا، رضيت بأن تدفع 100 يجوز، هذا بيع الفضول. نعم بس أي نعم، ولو كانت سنتين أي هذه الصغيرة حدها، أما 9 فهي كبيرة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.